والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الحضرة، يا طلبة العلم في المملكة المغربية، إن الأمانة التي قد أودعت في أعناقكم أمانة عظيمة. إني أرى هذه الوجوه التي قد اجتمعت في هذا المجلس وهذا العدد المبارك الذي امتلأ بهم المكان، إن الأمانة التي عليكم أمانة عظيمة، ألا وإن من أعظم الأمانات هي نشر الحق في الخلق، ألا وإن أعظم حق هو حق الله الذي لا إله إلا هو، فحق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا. الله الله، يا طلبة العلم في هذا الحق نشره في الخلق بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، انشروا التوحيد في أقوامكم، أعلموهم بما أراد الله ولما خلقهم الله ولما أوجدهم الله، ما هو أعظم ما أمر الله به؟ إن أعظم ما أمر الله به أن يعبد وحده لا يشرك به شيئا. ولذلك أرسل الرسل والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل بعثهم الله بدعوة التوحيد وأن يحذروا أقوامهم من الشرك. فماذا أنتم فاعلون في هذا الحق العظيم؟ ماذا أنتم فاعلون يا طلبة العلم في أقوامكم وفي بلدانكم وفي مجتمعاتكم وفي أسركم، وأنتم ترون الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله وهذه الرقى وهذه التمائم وهذه الخمسة التي تعلق وتستجرع بها النظرة وتستجرع بها العيون؟ تعلق بغير الله الواحد الأحد سبحانه. ما هو أعظم ذنب عصي الله به؟ ما هو؟ إذن اتقوا الله في هذا الذنب أن ينتشر بين أقوامكم وفي بلدانكم وفي نواحيكم وفي قراكم وفي أقاليمكم وفي مناطقكم. إن هذا شأن عظيم. إن أعظم ما حذر الله منه هو الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من قال هذا؟ رب العالمين. رب العالمين هو الذي قال هذا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انتبه أن تكون الجنة محرمة عليك. كيف وأنت ترى إخوانك وأسرتك أو قرابتك وهم يقعون في ذلك بما يحدث عند القبور من الاستغاثة وصفات ذلك بأن يجعل حق الحق تبارك وتعالى لهؤلاء الخلق؟ انتبهوا من هذا ونبهوا على هذا وكونوا رحماء بأقوامكم. الأمر الثاني، السنة السنة يا أهل السنة، السنة السنة، نشرها بالسنة. لا تنشر السنة في البدعة، لا تنشر بطرق الخوارج، لا تنشر السنة بطرق أهل الباطل، إنما تنشر السنة بالسنة بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. تأخذون أقوامكم إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك متمثل في أخلاقكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم وفي سلوككم وفي معاملتكم دعاة إلى الله على الحق والهدى، فالناس تنظر ماذا تصنعون، ماذا تقولون، ماذا تعملون، إنهم بكم يقتدون، مع التحذير من البدع في العبادات وفي الممارسات وفي الأذكار وفي غير ذلك مما يحصل من الناس. موجود هذا، موجود كثير من البدع، وتشاهد أحيانا، تشاهد في بعض الصلوات، تشاهد في بعض الممارسات، تشاهد في بعض الأشياء. هذا عاشوراء مقبل، وماذا يفعل بعض الناس؟ يجعلون الاحتفالات والتوسع، وناس يستقبلون عاشوراء بالبكاء والعزاء ولطم الخدود وشق الجيوب وضرب النحور، وأناس تستقبل عاشوراء كأنما هو عيد من الأعياد بالأفراح والمناسبات والحلويات والمكسرات. لا هذا ولا هذا، إنما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء فقط. فالذين غلوا وجعلوا عاشوراء مناسبة مقتل الحسين فعلوا ما فعلوا من هذه، فقابلهم غلاة بدلوا ذلك الحزن به بأفراح، وهكذا غلوا في هذا الجانب. الصحيح أن يوم عاشوراء يوم من الأيام التي لها فضلها من حيث الصيام، فتصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بقيت إلى قابل لأصومن التاشع، يوم نصر الله فيه من؟ موسى عليه السلام، قال أنا ولدي أخي موسى ولكن خالف اليهود. إذن يا أخوتاه، مسائل التوحيد والسنة من أعظم ما يعتني بها طالب العلم، ولزوم الطاعات والتحذير من المعاصي والمنكرات والابتعاد عن الشهوات والشبهات. إن هذا الجمع المبارك لتفرح به النفوس فليستمر على بركة الله، مراعيا مراد الله بدعوة سلفية سنية، طريقة مهدية إلى ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليه الصحابة، وما عليه التابعين، ما عليه أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ما عليه علماء الإسلام علماء التوحيد والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد، وإلى لقاء قريب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لقاء إن شاء الله، إلى موعد قريب بإذن الله تبارك وتعالى. ومواصلة لذلك، وإني أجيز جميع من حضر معنا في الموطأ مشافاة بذلك من أشياخنا الذين تنقلنا عليهم، كالشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ إسماعيل، الشيخ حماد الأنصاري، والشيخ أيضا وصي الله، وشيخنا الشيخ صالح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.